الوحدة التاسعة: مكارم الأخلاق. الدين المعاملة، وأساس المعاملة الخلق الحسن، والإسلام دين الأخلاق الحسنة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بمكارم الأخلاق بدليل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يربي أصحابه عليها ويدعو الناس إليها. ومن أشهر أقواله في الدعوة إلى الأخلاق قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن هذين الحديثين دليل واضح على أهمية الأخلاق الحسنة في الإسلام وضرورة تمسك المسلمين بها، ولا سيما في التعامل مع الناس، لأنها تقربهم إلى ربهم وتبعدهم عن المعاصي وتوصلهم إلى قلوب من هم حولهم. ومن أهم الأخلاق الحميدة الصبر والكرم والإيثار والقناعة والتواضع والحياء وحفظ اللسان والحلم.